إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. منوعات موسيقية. إعداد عبد الحميد توفيق زكي. صديقي المستمع، كان عبد الحميد عبد الرحمن هو أول مصري صميم يصل إلى منصب المدير العام لموسيقات الجيش المصري، بعد أن كانت الوظيفة قاصرة على الفرنسيين ثم الإنجليز وغيرهم. وعبد الحميد عبد الرحمن كان طوال حياته صبيا وفتيا وشابا يعتبر العازف الأول للكمان على الطريقة العالمية دون أقرانه، فمن أجل هذا سافر في أول بعثة لوزارة المعارف في الثلاثينيات لدراسة العلوم الموسيقية الإنسانية، ولما عاد حصل على الجائزة الأولى في مسابقة لحن النشيد القومي القديم الذي مطلعه بلادي بلادي فداكي دمي وهبت حياتي فدا فاسلمي. ومن مؤلفاته نستمع إلى من بعيد، أداء أوركسترا الإذاعة السيمفوني في الخمسينيات بقيادة المؤلف عبد الحميد عبد الرحمن.